أخ حبيب اليوم داخل في الإسلام، ارفع يدك حجنا الكريم، أن الدجال اللي حنفوت لعنده هلأ بعد شوي بالقصة يعني هو رجل. حسيت من خفت وشو ما أكلت. فبس خبرنا نعم أنه خرج، فتحرك الدجال على كرسيه ومكبل بالسلاسل غضبا لخبر الخروج، لأن خروجه يعني، وقال وصار يضرب على المنبر ويقول: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على حبيبنا ومعلمنا وقدوتنا رسول الله الذي ما ترك لنا شيئا منذ أن بعث إلى قيام الساعة إلا بينه لنا، الذي خاف علينا وحذرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، الذي أخبرنا في كثير من المواضع والروايات عن أعظم وأخطر فتنة ستقع في آخر الزمان، ألا وهي فتنة الدجال. فالصلاة عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا إخواني الكرام وأخواتي الكريمات في هذا المجلس 11 من هذه السلسلة المهمة المتعلقة بأشراط الساعة وفتن آخر الزمان. ووقفنا الأسبوع الماضي مع حضراتكم مع أحاديث متعلقة بمن يسمى بابن الصياد وعلاقته بالدجال، وتكلمنا أن الدجال هو شخصية حقيقية ليست وهمية ولا خيالية، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها أمته، بل أكثر من ذلك هي شخصية موجودة عند كل الديانات السماوية. يعني إذا عدت لليهود تجد عندهم شخصية الدجال موجودة، بل هم يعتبرونه أنه المخلص، وإذا ذهبت للنصارى كذلك شخصية الدجال موجودة عندهم، المسيح الدجال. وبالنسبة لنا كمسلمين المسيح الدجال ثابت عندنا بالأحاديث الصحيحة المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة رواها عشرات الصحابة ووردت في أصح الكتب كالبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرها من الكتب الصحيحة. سنقف اليوم مع سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، هذه السنة عندما نسمع صوت الرعد. سنقف اليوم حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه متعلق بخبر نقله رجل نصراني دخل في الإسلام. هذا الرجل اسمه تميم الداري من أهل اليمن، كان نصراني مسيحي. حدث معه حادثة عندما كان يتاجر، أهل اليمن وأهل الشام مشهورين بالتجارة، رحلة الشتاء والصيف بين اليمن والشام. ففي إحدى الرحلات التجارية صار معه موقف بالبحر، هاجت الرياح، ارتفعت الأمواج، حملتهم الأمواج والرياح إلى جزيرة وحدث معهم خبر عجيب. هذا الرجل بعد ما دخل في الإسلام التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام، إجا عند النبي عليه الصلاة والسلام بزيارة يزوره، فكان وقت العشاء مثل هالوقت بعد شوي، وحجرات النبي عليه الصلاة والسلام موجودة حول المسجد، فجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وطول في المجلس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما في عنده ساعة مثل هاي يعرف فيها أوقات الصلوات ولا وقت الانتظار، يقعدوا الصحابة هادين ذاكرين بالذكر والدعاء، عندما يخرج النبي عليه السلام تقام الصلاة يصلون. فمتعودين تقريبيا على وقت معين تقريبا ثابت بيخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ففي هذه الليلة طول النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ما طول خرج النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بالصحابة الكرام رضي الله عنهم، وبعد الصلاة قام واقف على المنبر، نحكي غير نهار الجمعة وبعد العشاء، وقال الصلاة جامعة، ما حدا يقوم من مكانه، كله يضل قاعد. بده يحدثكم خبر هو عم بيضحك النبي عليه الصلاة والسلام. واللي نقلت هذه الرواية واحدة من النساء اللي كانوا موجودين بالمسجد، فكان النساء يصلين الصلوات مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في نفس المكان. يعني المسجد كان مقسوم قسمين، قسم الخلفي كان يصلوا فيه النساء، والقسم الأمامي يصلي فيه الرجال. ما كان في عندهم طبقين زي عنا، كان المسجد بعده في بداياته، فكان المسجد كبير، قسم الخلفي النساء وقسم الأمامي الرجال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير صلاة الرجال أولها وشرها آخرها، لأنه بيكون قريب من النساء، وخير صلاة وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأنه بتكون قريب من الرجال. لكن هذه الصحابية اللي اسمها فاطمة بنت قيس كانت بأول الصفوف، فكانت قريبة، قدرت تسمع كل الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. نقلت لنا ماذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة، والحديث رواه الإمام مسلم. هات لنقرأ مع بعضنا ونقف فيه بعض الوقفات. روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وإشارات الساعة تحت باب قصة الجساسة، حنحكي بعد شوي شو هي الجساسة، عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. طبعا فاطمة بنت قيس من يعني السابقات في الإسلام، من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من الصحابيات. قالت سمعت نداء المنادي، منادي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كان أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يوم يوقف وينادي للاجتماع، وكان في بين إذن النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة، أحيانا إذا النبي بده شيء فيقول له صلى الله عليه وسلم نادوا الناس، ينادون فيجتمع الناس. قالت فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني بأول صف صف النساء. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته بعد ما خلص صلاة العشاء، جلس على المنبر وهو يضحك بأبي وأمي حبيبي صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله لكنه بشر، فكان يضحك سرورا، وكان يسر مما يؤكد بنبوته ورسالته التي يخبر بها الناس. فاليوم أنت إذا خبرت حدا بخبر واللي أمامك حسيت منه شيء من الشك، فإجا واحد قال لك حكي والتاني عم بيسمع، وكلام الذي جاء يؤكد كلامك، فأنت شو بتعمل؟ تضحك، تعمل له هيك، شوفت شو قلت لك؟ كأن هذا يؤكد كلامي. رسول الله عليه الصلاة والسلام خبرهم عن الدجال في أكثر من رواية، حنوقف معه إن شاء الله، لكن خبر الدجال عقلا مش متعودين عليه الصحابة، عادة مش متعودين عليه، لكن عقلا منطق بصير، لكن الصحابة مش متعودين على هذه الصور، على هذه الأخبار، على هذه الخروقات للعادة، لكنهم يصدقون. لكن هو أمر ليس بمرئي عندهم، أمر غيبي. فإجا رجل كان أصله نصراني ودخل في الإسلام، خبر النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء مخبر عنه الصحابي وبيوافق كلامه، أما النبي قاعد على المنبر بيضحك، عدوا لأخبركم شو قال لي. قال جلس على المنبر وهو يضحك، فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، بحد يتحرك في خبر مهم. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ تعرفين ليش بدنا الآن اجتمعنا؟ قالوا والله ورسوله أعلم، مش عارفين. لا، قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة. عادة كان صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة لأمرين، لأحد أمرين. الأمر الأول، جاءتنا أخبار الفتوحات، جاءتنا غنائم من معركة كذا، بدنا نقسم الغنائم عليكم، أو جهزوا أنفسكم، عندنا معركة غدا، عندنا معركة بعد أسبوع، عندنا قتال مع القوم الفلاني، مع القبيلة الفلانية، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين. يعني يا إما تجهيز لذهاب لمعركة، وأصلا الصحابة كانوا هيك دائما، يعني هن متعودين هذا موضوع ما بدي خوض فيه كتير، تكلمنا فيه مبارح بسلسلة السنن. بس هن الصحابي أصلا كانوا بانيين حياتهم ومتزوجين نسوانهم وخلفوا أولادهم وبنوا بيوتهم وأنشأوا أشغالهم على أساس مستعدين بس يقولوا النبي عليه الصلاة والسلام تفضلوا، فهن حاطين باللاوعي عندهم أنه ممكن يقولنا جهزوا حالكم بكرة طالعين، مش رسول الله شو مش جاهزين ومش مخبرين النسوان والأولاد وعنده شغل وهلأ وين يترك المحل، لا لا هن هيك جاهزين، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا مفيش توزيع غنائم ولا عنا معركة، في شيء تاني. فقال صلى الله عليه وسلم ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، إجاني ودخل في الإسلام، وبتقدير من الله يا أبو أسد معنا أخ حبيب اليوم دخل في الإسلام، ارفع يدك حجنا الكريم، فدعاؤكم له بالثبات. هذه كل سلسلة فيها موافقات عجيبة، أنا مش عارف اليوم على العصر التقيت مع الحبيب ونطق الشهادة والشباب بدأوا يعلموا بالصلاة سبحان الله، قدر الله الحديث يكون هيك اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم حياكم الله وأهلا وسهلا بك بين إخوانك، نسأل الله لنا ولك الثبات. قال وحدثني حديثا وافق الذي كنت حدثتكم أو أحدثكم عن المسيح الدجال، وهذا تميم الداري جاي مخبرني كلام أنا مخبركم إياه من قبل نفس الكلام. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، شرق الجزيرة العربية يعني منطقة اليمن، شرق الشمال منطقة اليمن، كان طالع برحلة، وكان كأنه تميم الداري رجل عنده كاريزمة القيادة، فكان هو مسؤول عن 30 رجل طالع معهم مسؤول رحلة تجارية، فطالعين بالسفينة كل من هذه المناطق لخم وجذام مناطق اليمن وشمال الجزيرة العربية، وطالعين برحلة كالعادة، فلعب بهم الموج شهرا في البحر، فقدر الله أضاعوا الطريق وبدأت الأمواج ترتفع وطلعت عاصفة وبدأت الأمواج تلعب بهم وبقوا شهر. طبعا بالعادة بس يروحوا برحلة في البحر فبكونوا مقدرين، بدنا من الشام إلى اليمن، من اليمن للعراق، من العراق لكذا، بدنا 10 أيام بياخدوا أكل وشرب ومتاع وأغراض لهذا الوقت، بيعملوا حسابات ممكن يضيعوا يوم يومين بس ما ممكن يضيعوا كتير، فوصلوا لمرحلة شهر كامل يريدون طعام يريدون شراب ما فيهم يشربوا من باقي البحر. فطال بهم الوقت، قال ثم أرفأوا يعني التجأوا إلى جزيرة في البحر، بتقدير من الله عز وجل أخذتهم الأمواج إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، وصلوا عند غروب الشمس. قال فجلسوا في أقرب السفينة، إيش الأقرب؟ أقرب يعني جمع إيش؟ قارب. ما الفرق بين القارب والسفينة؟ السفينة كبيرة ضخمة وعلى عظمها بيكون القدر اللي موجود تحت الماء منها كبير وطويل فلا تستطيع أن تصل إلى الشاطئ، فبالعادي بس بده يوصلوا لمكان قريب من الشاطئ بيكون معهم أقرب يعني جمع قارب صغير، فيركبوا في القارب ثم يذهبوا به إلى الشاطئ. قال فاقتربنا من الجزيرة فركبنا في أقرب السفينة، نزلنا القارب ركبنا في القارب ثم ذهبنا إلى الجزيرة. قال فدخلنا الجزيرة، فدخلوا الجزيرة يعني هو اللي معه، فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر. عم بقول تميم أول ما دخلنا بيطلع أمامنا شيء عم يتحرك، هو دابة يعني هو منه إنسان، تميم الداري عم يثبت أنه منه إنسان، دابة ما تدب على وجه الأرض، أهلب يعني نوع الشعر اللي عليها منه شعر مهدول يعني منه شعر ناعم، إنما شعر غليظ بالعمية بنسميه كزبر وكثيف، في واحد مثلا هيك نافش لحيته لا مرتبها ولا مهذبها وحواجبه وشعره نازل، يعني بتقول له انت يا زلمه مش عارفين راسك من وجهك من افاك، شو لا معروف من قدام ولا معروف من ورا، شو المنظر كله شعر. فيقول تميم الداري شفنا الدابه لا عارفين وجهها ولا عارفين افاها ولا عارفين ظهرها كلها شعر ممتلئه بالشعر، خفنا لا يدرون ما قبله من دبره من كثره الشعر. قالوا ويلك ما أنت؟ طبعا في يعني كلام للعلماء بتفسير هذا الحديث عن ماهية هذه الدابة، هل هي هذه الدابة التي ستخرج وهي من علامات الساعة الكبرى، ونحن إن شاء الله بالسلسلة حنمر على الدابة وحنتكلم عنها، هل هي الدابة التي ستخرج الناس وستخرج إلى الناس وتحدث الناس والتي أخبر الله تعالى عنها في القرآن الكريم؟ جل العلماء والفقهاء أنها ليست هي تلك الدابة. حنتكلم عن هذا بالتفصيل. ويلك ما أنت، يعني مش ما أنت، إنه مين أنت عادي، ويلك ما أنت يعني خيفانين. فقالت أنا الجساسة. الجساسة جس الخبر، يعني أخذه خلسة، من كلمة شو؟ تجسس أو الجاسوس. فكأنها كانت تتجسس لأحد، يعني كانت موجودة بالجزيرة تنتظر مجيء أحد لتخبر أحدا عن هذا الذي قدم. فقالت أنا الجساسة. قالوا وما الجساسة؟ شو يعني شو مين جساسة؟ شكلك غريب وعم تحكي معهم. فإذا أول شيء المنظر غريب ما رأوه من قبل. الأمر الثاني دابة تتكلم بلغتهم، تتكلم بلغة العرب في هذه الجزيرة. قالوا وما الجساسة؟ من أنت وماذا تفعلين؟ قالت أيها القوم، كأنها بتقولون ما تطولوا معي بالكلام، أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير أو في الدير، فإنه إلى خبركم بالأشواق. قالت لهم هنالك رجل، أكدت على أكثر من مسألة، أكثر من مسألة. المسألة الأولى أن الدجال اللي حنفوت لعنده هلأ بعد شوي بالقصة، يعني هو رجل، حسكم خفتوا شو ما كنا، هو رجل تمام. فإذا هو شخصية مولود من قبل، وهو رجل أعطاه الله جل جلاله خوارق خاصة لم يعطها لغيره من المخلوقات، لحكمة يريده الله ليختبر بها البشر. حنحكي في الأحاديث القادمة إن شاء الله ما هي الخوارق. الأمر الثاني اللي أكدته الدابة أنه كان يسأل عن أحد يأتي إلى الجزيرة. الأمر الثالث أنه كان لا يستطيع أن يخرج، يعني لا في وسائل تواصل حديثة في ذلك الزمان تخبروا شو كان عم بصير، ولا أقدر يعرف بأي طريقة، ولا أقدر هو يخرج إلى الناس، ولا أقدر يخرج من هذه الجزيرة، مكبل. وحنتكلم الآن كيف صفة التكبيل. فقالت اذهبوا إليه فإنه إلى خبركم بالأشواق. قال فلما سمت لنا رجلا فرقنا، فرقنا من الخوف، يعني أنه في حدا موجود جوا خفنا، كأنه بمغارة. الدير يعني مثل مغارة، بيت قديم يتخذ للعبادة الدير. قال فرقنا منها أن تكون شيطانة. لما؟ لأن العرب، وهذا الأمر كان معروف عند الناس وعند العرب وعند يعني الأمم، أن هنالك من العوالم التي خلقها الله جل جلاله عالما خاصا اسمه عالم الجن. وعالم الجن قد يتشكل بأكثر من صورة، قد يتشكل الجن على صورة حيوان يا إخواني، وهذا أمر معروف حتى في الجاهلية، وهذا أمر معروف عند الديانات قبل المسلمين، يعني عند النصارى هذا معروف، وعند اليهود هذا معروف، وعند المسلمين هذا معروف، وعند ما قبل النصارى واليهود منذ أن خلق الله آدم علم آدم عليه السلام أن هنالك جن وأن هنالك شياطين. والشيطان الذي أنكر السجود لآدم أنذره الله جل جلاله وأعطاه فرصة عندما أقسم. الشيطان مخطط استراتيجي يا إخواني. قال أنظرني مش شهر وشهرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، أنا خطط استراتيجي لقيام الساعة. قال فإنك من المنظرين لأمتى؟ ليوم الوقت المعلوم، يوم القيامة، معك خطة طويلة اشتغل، احنا بدنا النتائج هلا، بعد يوم بعد يومين وبعد شهر وبعد شهرين. هو الشيطان الخبيث الباطل خططه طويلة. فكان مما هو معلوم عند الناس أن الشيطان، أن الجن قد يتصور بصورة حيوان، وهذا يؤكد عليه حديث ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر فيها أن الشيطان من أكثر ما قد يتمثل به ما هو؟ الكلب الأسود أعزكم الله. الأمر الثاني الأفعى، والأمر الثالث العقرب. لذلك نحن مأمورون إذا رأينا أحد هذه الثلاثة وأردنا قتلها أن نسمي الله. لما؟ لأنه إذا كان جنيا فعلا وسميت الله يختفي. وهذا أمر أنا يعني سمعته بأذني من أكثر من أحد أخبرني أنه كان عندي في البيت شيخ رأيت أفعى ورحت جيبت شيء لأقتلها، قرأت القرآن، استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ما هربت. شيخ محمد زبط إبلة الأخ اللي عم يصلي، اختفت. ليه؟ لأنه جن. إذا سميت الله عز وجل وما اختفى يعني هو حيوان فيك تقتله. كلب أعزكم الله نفس الأمر، كلب أسود أردت قتله، أردت مثلا يؤذي يهجم على الناس، قبل أن تقتله لابد أن تسمي الله، لأنك إذا قتلته قتلت جني، وإذا قتلت جني وكانت الأذكار مش موجودة أو كانت الأذكار ضعيفة ممكن إخوانه وأصدقائه من الجن يؤذوك. شو درس اليوم شيخ جن ودجال وشو أصدقل الليلة بتخلوا الأضو يشغل الليلة بالليل بس. طيب قال فرقنا منها أن تكون شيطانا، معقول شيطانا بيحكينا ما عرفناش. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير بسرعة. قال فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. إن أنت ممكن تكون شايف في حياتك إنسان طويل، شو أكتر إنسان شفته طويل مثلا في حد معين، وشو أكتر إنسان مثلا ممكن لقيته ناصح في حد معين، هذا اللي بتتصوره. لكن هم رأوا إنسان فاق التصورات والتخيلات الموجودة عندهم. فقال رضي الله تعالى عنه قال فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه، يعني مر علينا في كل من رأينا قط خلقا، وأشده وثاقا، يعني مع عظم شكله ضخامته طوله وعرضه لكنه موثق، يعني ما بيقدر يتحرك كثير، كيف توثيقه؟ قال رضي الله تعالى عنه مجموعة يداه إلى عنقه، هاليدين وهذا العنق. تخيل معي هذا الرجل من شدة الضخامة التي هو فيها حتى لا يتحرك ولا يخرج إلى الناس، مجموعة يداه إلى عنقه مربوطة بالسلاسل والحديد. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد، من هذا المكان من الركب إلى الكعبين، يعني بالعادة إذا أخذوا إنسان بده يأسروه مسجون بحطوا له كلبشات بجريب حديد بحديدي. قال لكن هذا من عظم ضخامته وشكله وطوله وعرضه، مربوطة الأقدام من الركبتين إلى القدمين إلى الكعبين مربوطة كلها بالحديد مشدودة بالحديد، فإذا لا اليدين تتحرك ولا القدمين تتحرك. فقلنا من هذا المنظر ويلك ما أنت، احنا بعدنا ظهرين عند الجساسة. قالوا للجساسة ويلك ما أنت، فقالوا له ويلك ما أنت. قال قد قدرتم على خبري، يعني ما تستعدوش حتسمعوا عني وحخبركم أنا مين، فأخبروني ما أنتم. أنتوا قولوا لي أول شيء أنه بالنسبة لي وصلتوا يعني أنا كنت أفكر ما حدا فيه يصلي، بس بما أنكم وصلتوا حتسمعوا أخباري. بس خلينا نبلش فيكم، في مجال يسألكم بعض الأسئلة، أخبروني عنكم ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم، اغتلم يعني هاج، لما يسمون الغلام غلام لأنه بكون في مرحلة الهيجان غلام، حين اغتلم يعني حين هاج، فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفأنا يعني وصلنا إلى جزيرتك هذه، فجلسنا في أقربها يعني للسفينة، فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبلوه من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك ما أنت، فقالت أنا الجساسة، قلنا وما الجساسة، قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق، فأقبلنا إليك سريعا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا، ما خلوا شيء غير خبروية كل الموضوع بالتفصيل. قال بدأ الأسئلة، أخبروني عن نخل بيسهن. إذا في مجال محمد حط لنا خريطة بيسان على الشاشة. قال أخبروني عن نخل بيسان. أول سؤال الدجال سألوا لهؤلاء العرب، قال لهم ما قصة نخل بيسان؟ طبعا بيسان إخواني هي منطقة، نحن كل الأسئلة اللي سألها الدجال لهم عن مناطق موجودة في بلاد الشام، تمام؟ لا هذه البحيرة، هاي البسان، ممتاز. ما بعرف إذا في وحدة تانية خريطة تانية تبين أكثر. هذا النخل، إذا في خريطة هيك بعيدة شوي. أيوة طيب هذا أبعد شيء، لا ما بدي البحيرة، اللي بعد شوي بوصل البحيرة. طيب المنطقة بيسان أصلا هي منطقة قريبة من البحيرة، رجع لها ورا شوي، بدل بالصور لو سمحت. ارجع للصور اللي قبلها. منطقة بيسان يا إخواني أنا كنت بدي خريطة تبين بعدها عن القدس، بعيدة عن القدس تقريبا مثل بيروت وصور، المسافة بالضبط 83 كيلو شمال القدس. بيسان هي عبارة عن منطقة نخل موجودة الآن في فلسطين، طبعا محتلة من قبل اليهود، هجر اليهود أهلها العرب المسلمين وجعلوا فيها المستوطنات، وهذه المنطقة معروفة بالنخل. بحثت كثيرا فوجدت دراسات علمية تقول أن التمر الموجود في نخل بيسان، كنت بدي أجيب جراف بس سبحان الله ما بعته للشبابين يحطوه، المحصول اللي عم يطلع من نخل بيسان فيكم ترجعوه على الانترنت من سنوات وهو ينزل، تمام؟ وفي كثير من المناطق اللي موجود فيها النخل الآن، إما أن النخل لا يخرج البلح والتمر، وإما يخرج بلحا أخضرا يسمى البسر، تمام؟ يعني بيطلع بأوله ثم يبقى هكذا ولا يتحول إلى الرطب، يعني ما بيتاكل. ماشي، هذا واحد منظر نخيل عادي، يعني هذا واحد كمارة وصور شفته على فيديو لأنه، لكن مش صحيح أنه توقف بالكامل خروج التمر والبلح فيها، غير صحيح، لأنه تعرف أنا خبرتكم أنه اللي بده يطلع ترند فبيجيب معلومة خاطئة وبكبة للناس وبيطلع فيها. فرأيت كتير ناس النازلين هذا دليل أن المسيح الدجال قد خرج، لما أقل توقف بالكامل. لا، في ناس من أهل بيسان بيقولوا في بعض بس قليل، يعني هذا يدل على دنو ظهور الدجال بالعقل، يعني بالمنطق عم ينزل المحصول. فقال الدجال لهم أخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ شو بدك تعرف عنها؟ قال أسألكم عن نخلها، هل يثمر؟ النخل اللي إلها بيثمر؟ قلنا له نعم. قال أما إنه يوشك أن لا تثمر هذه المنطقة بيسان، حيجي وقت النخل اللي فيها معش يطلع تمر، معش يطلع منه تمر. أما إنه يوشك أن لا تثمر. طيب انت حط لنا طبرية لو سمحت. قال أخبروني عن بحيرة طبرية. بحيرة طبرية إخواني تقع ما بين الجولان وما بين الجليل. منطقة الجولان شو حج مظبوط؟ طبعا تعرف الحج. الجليل من المنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية صارت منطقة الجولان بهضبة الجولان، يعني قريبة من جنوب لبنان وقريبة من جنوب فلسطين. هذه المنطقة تحتها دور البحيرة. البحيرة مساحتها 166 كيلومتر. طبعا الدراسات العلمية، يعني ما بدها لا أحاديث ولا آيات ولا شيء، الدراسات العلمية تقول كمان نفس الشيء، جبت جراف تبين معي أنه مياه منسوب مياه بحيرة طبرية ينزل، حتى أنه من سنوات قليلة صار منسوب المياه تقريبا إذا وقف فيه الإنسان يقف يصل إلى مستوى الركب، يعني إذا أنت أفعش في أماكن عميقة فيها كثيرة يصل إلى مستوى الركب، المستوى العام. طبعا في مناطق أعمق، في عم نتكلم نحن المعدل العام. هذا منظر البحيرة، هذا شكل البحيرة، منا بحيرة كبيرة. طبعا استولى عليها اليهود، كانوا يأخذون منها المياه، ولكن عندما علموا بقلة المياه فيها وأنها قابلة للجفاف حولوا إليها مياه تكرر، ومنعوا أي نوع من أنواع الاستخدام للمياه فيها وحاوطوها من كل الجهات، فهي كذلك محتلة من قبل اليهود أخزاهم الله. ونسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين بلادهم وديارهم وأرضهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقال هذا الرجل: أخبروني عن بحيرة طبرية. الدجال طبعا هذه البحيرة بغذيها نهر الأردن، يعني أكبر مغذي لها ما ينزل من الجبال من جبل الشيخ والجبال المحيطة فيها من ثلوج تذوب بعد شهر واحد واثنين بشهر أذار، وبعدها بتذوب الثلوج وبتنزل إليها، وكذلك تغذى من نهر الأردن. والآن حديثا يغذيها اليهود بمياه يكررونها من البحر. فقلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ يعني أنت شو اللي بالضبط حابب تعرفه عن البحيرة؟ قال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. تخيل معي أنت، هذا الرجل قاعد بجزيرة، هاي الجزيرة الله تعالى أعلم بمكانها. بتقول لي: طب ما هو تميم الداري وين كان يتاجر؟ ما فينا نعرف. ليش؟ أحسنت، لأنه في شهر ضايع، وشهر مش السفينة مش مكانها، شهر. أنت بتعرف شهر السفينة وين بتكون وين بتصير؟ وين بتنتقل من قارة لقارة. لذلك كل الفيديوهات، ولطيف ما كم رأيت من مقاطع موجودة على الإنترنت في موضوع تحديد مكان إقامة الدجال، هو أنا بس يعني اللي كل مرة بكرره هذا الموضوع، إذا عرفته ولا ما عرفته شو يفيدك؟ راح يتحرروا أنت يعني؟ شو بس عشان أعرف يعني، إذا أنت عرفته تأخذ لك كتيبة بتروح بتفك له هني الحديد؟ شو بتعرف وين؟ لو تحليلات ودراسات. رأيت يا إخواني، رأيت رسالة مش عارف ماجستير ولا دكتوراه، رسالة ماجستير بحث في الروايات التي جاءت في معرفة مكان دجال. ما بفيد، هذا علم لا ينفع والجهل به لا يضر. أنت أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حتى تكون على مستوى من الإيمان تحذر منه، بس بيطلع بكرة بيطلع بعد 100 سنة موجود وبالورزيري عندنا بسيدة ولا وجود، تركوا بحاله للزلمة، تخافش تطالع طالع. فلا ننشغل فيما لا ينفعنا. أنا عم بتكلم بهذه السلسلة وما بتضل نعيد هالموضوع، وخبرتكم من الأول يوجد ضمن خبايا هذه السلسلة كثير من الأخبار والأمور والروايات التي أنتم لا تحتاجون للبحث عن تفاصيلها. كل ما جاء مبهما أبقوه مبهما. هات لنشوف الخريطة، هاي مبينة تقريبا وين صارت من لبنان، يعني تقريبا هي الشرق جنوب لبنان، بيسان، شايفين وين بيسان، وتحت طبرية، وهذه منطقة فلسطين. أي هذه لازم كنت قلنا إياها مبارح، هذه بدخول الجيوش، هذه إن شاء الله بعدين بالسلاسل القادمة بمعركة عين جالوت بنشرحها بالتفصيل، لكن هو بس حاطط هون دائرة على بيسان عشان نعرف وين نخل بيسان، وتحت طبرية. نعم. فقال الدجال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم، هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. تمام؟ بتقول لي: العلم بالغيب لا يعلمه إلا الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بوحي من الله. طيب كيف يعلم هذا؟ إذا شاء الله جل جلاله يخبر من شاء من عباده. الأصل هكذا، الأصل أن الغيب لا يعلمه إلا الله أو أحد من خلق الله بإعلام ووحي من الله. فأراد الله جل جلاله لهذا الرجل أن يعلم أمورا ستقع في الغيب يخبر عنها الناس من علامات الساعة، وهذا الذي يعلمه فقط، لا يعلم شيئا آخر، ولا يعلم إلا ما أعلمه الله إياه جل جلاله. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. الآن الدراسات بتقول، وارجعوا إلى هذا بالتفصيل اللي بحبك يعني راجع هذه المعلومات العلمية، ببين معه أنه ماء بحيرة طبرية ينضب ويقل. فقال: أخبروني عن عين زغر. عين زغر كذلك هي منطقة قريبة من بيسان وطبرية، وهي منطقة في فلسطين. طبعا عم نتكلم عن 3 مناطق محتلة من اليهود: بيسان وطبرية وعين زغر. عين ماء ما زال حتى الآن الماء الذي فيها يخرج. فقال: الدجال بعدما سألوه عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء؟ بطلع ماء. وهل يزرع أهلها بماء العين؟ سبحان الله، بحثت بالخرائط فوجدت أن هذه العين محاطة ببساتين، بالكثير من البساتين حتى الآن حتى الساعة، واليهود يستخدمون الماء الذي يخرج من هذا العين حتى يسقوا فيه البساتين والحقول المحيطة بهذا العين. فقال لهم الدجال هذه الماء تخرج، هذه العين تخرج ماء؟ قالوا نعم. قال هل يسقي الزراع بهذه الماء؟ يعني المزارعين حولها يسقون بهذه الماء؟ قلنا له نعم، وهي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. في هذه الرواية لم يخبر شيء، في رواية أخرى قال أن ماءها كذلك سينضب، يعني سيقل. قال أخبروني عن نبي الأميين. السؤال نشوف من كان مركز بالحلقة الماضية، شو أبل سياد ماله؟ أحسنت يا حسن. عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن صياد أتشهد أني رسول الله، شو قال له ابن صياد؟ أشهد أنك نبي الأميين، قال له أول شيء. بعدين قال له أتشهد أني رسول الله. لما قال أتشهد أن، قال أشهد أنك نبي الأميين؟ لأن اليهود لا يعترفون قلنا أقسام اليهود، قسم لا يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وقسم يعترف بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم للعرب حصرا فقط، وهم يعتبرون هذا انتقاصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاصا من العرب، فهم كانوا يدعون أن رسول الله هو نبي الأميين. فقال انتقاصا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال، فقال لهم هل خرج؟ أخبروني عن نبي الأميين. ما فعل؟ ما قال رسول الله؟ ما قال نبي الأمة؟ ما قال رسول الأمة؟ ما سماه باسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عن نبي الأميين. طبعا لما هذا؟ لأنه يعلم أنه دجال، ولأنه يعلم أنه وهو والدجال عند جل الفقهاء والعلماء وشراح الحديث أنه رجل من بني إسرائيل يهودي، وعندما سيخرج لحن نتكلم بالختام سيخرج عند اليهود، وأول من سيتبعه اليهود، وأول من سيخرج معه اليهود، ويتكلم بلغة اليهود، وأن عقائد اليهود توافق عقائد الدجال، وأنه يعلم أن الذي سيقتله رجل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه المسيح عيسى عليه السلام، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام هو الذي سيقتل الدجال عندما سينزل في آخر الزمان في دمشق عند المنارة البيضاء، ولن يكون عيسى عليه السلام في ذلك الوقت نبيا، إنما سينزل رجلا من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعلم أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إيذان باقتراب نهايته، لأنه بعثة النبي يعني كم سنة بده يطلع المهدي؟ بعد المهدي بده ينزل عيسى عليه السلام، عندما ينزل عيسى عليه السلام سيلتقي مع الدجال وسيقتل الدجال. فلذلك سأل هذا السؤال المهم، قال أخبروني عن نبي الأميين. ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب، وطبعا عم يتكلم هون كان بعده منه مسلم، تميم الداري كان بعده نصراني، وهن كانوا سمعين أهل اليمن سمعين باللي صار بمكة. نعم، في نبي خرج بالعرب، خرج بمكة ثم انتقل وأقام دولة في يثرب، ويثرب لم تكن تسمى بالمدينة المنورة، كانت تسمى بيثرب. في رواية فنزى نزوة غضبا لخروجه، لخروج مين يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فكأنه زي تحرك تميم الداري بيقول، فبس خبرنا نعم أنه خرج، فتحرك الدجال على كرسيه ومكبل بالسلاسل غضبا لخبر الخروج، لأن خروجه يعني اقتراب الدنو الأجل. فقال الدجال أقاتله العرب؟ وكذلك هذا مما أعلمه الله إياه، العرب اللي حوله بالجزيرة العربية قاتلوه؟ قلنا نعم. فقال كيف صنع بهم؟ يعني شو اللي صار؟ شو نتيجة المعركة؟ فقالوا أخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. وكأن هذه الرواية كانت في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني تقريبا بعد أي معركة؟ بعد الأحزاب، لأنه بعد الأحزاب صارت صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتشر في الجزيرة العربية وأن يذهب إلى القبائل العربية وأن يدعوهم إلى الله وإلى الإسلام وأن يظهر عليهم. فتميم الداري التأى بالدجال بأواخر حياته، عشان هذا الحديث نقله لنا الصحابة ونقلته لنا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها في أواخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أقام صلح الحديبية وانتقل بين القبائل. فقال لهم قد كان ذلك، يعني كأنه متضايق ومستغرب، قد كان ذلك؟ قاتلوه وظهر عليهم؟ قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه، يعني أنا بصدقكم القول لأنكم صدقتموني، خير لهم أن يطيعوه. وهذا الدليل على أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق وأنه نبي هذا الزمان. وهذا دأب اليهود، جل اليهود إخواني يعلمون أن دين الإسلام هو الدين الحق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الإسلام وخاتم النبيين، لكنهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. من دلائل التواضع أنك إذا علمت أمرا أنه حق يخالف عقيدتك أن تنقاد إليه وتقول أنا أتراجع عن رأيي. ومن الكبر، شوف النبي عليه الصلاة والسلام إيش خبر عن الكبر، قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق. شو يعني بطر؟ يعني رد الحق. لذلك بس تحاور معي إنسان بأمر دين أو دنيا فيجل أمامك بين لك الدليل، لك يا أخي ده ما بصح، ده عم تحكي ما بجوز، لا أنا هيك متعود أنا بعمل، طب ماشي. بس قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء، لا شو بدك بين الحكي. عدم الاستعداد للتنازل عن رأي من أجل رأي آخر صحيح بالدليل، هذا من الكبر. وسرعة التنازل عن القناعات بالدليل لشيء آخر، هذا دليل التواضع. قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأحيانا قد يبقى الإنسان على أمر معين لسنوات طويلة، يعني نسأل الله الثبات لأخينا الحبيب، كم العمر ما شاء الله؟ بالستينات، نسأل الله لنا ولك الثبات على الإسلام. 60 سنة على عقيدة يقوم ويقعد ويصبح ويمسي ويروح ويأتي عليها. التقى بأخ له، تكلمه، اقتنع برأيه من دون غصب من دون إكراه، اقتنع برأيه. مش ابن مبارح، يعني مش عمره 10 سنين 20 سنة، قال بعدني أنا بالبدايات، أنا 60 سنة عمري. بعد 60 سنة على عقيدة معينة سمعت عن عقيدة أخرى، سألت عنها، تكلمت عنها، وافقت العقل، وافقت الفطرة، وافقت القلب، وافقت الروح، ارتحت لها، فأعلنت تركي لما كنت عليه. هذا من التواضع، لأن الكبر يقول لك لا. مرة كنت بأفريقيا، الله أكرمنا بأفريقيا، كنا برحلة دعوية لمدة 2 شهر، الله أكرمنا بهذه الرحلة بإسلام، نسينا قديش الرقم، يعني ما بين 500 و1000 رجل وامرأة، كنا 4 بس. فأنت يعني بخلال 2 شهر يسلم معك 1000، يعني تقريبا عم تحكي أنت باليوم عشرات. كنا نطلع من المسجد نعمل جولة، نجي مش أقل من 10، يلا يا شباب بسم الله، وحدا على الحمام حممون للشباب، اطلعوا يجمعون ينطقوا الشهادة. فشهرين كل يوم 10 10 10 10 تقريبا، تكلم انت 10 15 واحد كل يوم، قام زي اخذت ايدنا ولساننا مفكرنا هيك الدنيا كلها. طلعنا من المطار، نزلنا بقطر، من قطر على لبنان، قام طلع معنا كم واحد مسيحي من لبنان قاعد حدي، قلنا شباب انا يلا بسم الله نفس الشيء زي ما كنا بافريقيا بدنا نكمل. قام واحد قدامي كم معنا واحد من الشباب تقريبا من قطر لهون 3 ساعات، 2.5 ساعة عم بيحكي، انا وراه قاعد عم بديله سامعه، عم يحكي عم بيحكي عم بيحكي. بعد 2.5 ساعة طلع في الرجال، قال له ما اقتنعت بشيء اللي قلته، طلع فيها قال لي شو اللي راحوا 1000 كلهم سوا؟ قلت له لا، الشعب الافريقي، الشعب الافريقي هو شعب متواضع جدا. بلاد الشام، اسال الله الثبات لاخينا، لكن بالعموم نصارى الشام ومسلمي الشام، كل اهل الشام بالعموم عندهم تمسك ومش سهل التغير. يعني أنا رأيت بأفريقيا بالبيت الواحد في مسلم ويهودي ونصراني، بنفس البيت إخوة عادي بيقعدوا بيأكلوا بيشربوا عادي عادي عندهم جدا وسهل يغير. يعني أنا كنت أول مرة طلعت بال2012 أذكر طلعنا على غانا كان الوالد يحكي لنا كن اطلع ويأسلم معنا ويأسلم معنا. أنا أقول يا عم شو ماله الوالد حسه عم ببالغ والله يا فادي أنت عارف أهل أفريقيا فادي ها. فنزلنا بالمسجد قمت رحت بعتوني الشباب رحت على قالوا لي في مول بقلبوا بياكلوا منه اللبنانية والفلسطينية والسوريين وكذا يعني مول العرب روح اشتري فيه لأغراض. قمت طلعت بالتاكسي قلت يا صبي يلا جرب أول واحد. قام بلشت تحكي معه بالإنجليزي ما في صدقا أذكر لم أجاوز الخمس دقائق ما في خمس دقائق. قلت يا صبي جرب حكيت خمس دقائق قلت له شو you are ready ناطر هيك يقول لي شو شبك انتبه عليك شو خمس دقائق تغير دغري من الإسلام. قلت صبي كبا وهيك وصلنا للأول. قال لي يس أم ردي. قلت له زمي إذا متأكد أنت راجع حالك ما تستعجلش موضوع أنا ما صدقت. قال لي مستعد قلت له بس ما تمشي على السريع. رحت جبت اغراض على السريع وطلعت من السياره ورجعت انه يا المسجد. قلت له شباب زلت عم كبر له شو في خير. قلت له زلمه اسلم معنا واحد بالتاكسي. قال دغري. قلت له لا والله رحنا على المول ورجعنا اسلم معنا. رجعنا فات اغتسل وعلمناه على الاسلام ونطق الشهاده ولبس العباي وبلش يتعلم الاسلام. رحنا شكلونا على المنطقه رجعنا على المركز بعد حوالي 20 يوم ولا سألنا عنه قالوا لنا ما شاء الله كل يوم يأتي للمسجد قبل الفجر بساعة. صلوا 20 يوم أسلم صار يفيق على الفجر ويصلي الفجر ويصلي قيام الليل ويقرأ قرآن. فسألته قلت له أنت إيش صار معك شو السبب هذا التغيير. قال أنا ذقت طعم السعادة ما ذقته كل عمري. أنا من سنوات أبحث عن طعم السعادة الآن ذقته بس ذقته وين بدي أتركه. من ذاقه عرف ومن عرف غرف. فنسأل الله لك أن تذوق وأن تعرف وأن تغرف. قول أمين. برمضان إن شاء الله بتغرف بإذن الله عز وجل. قال وإني مخبركم عني. هلأ خلصت عن الأسئلة لخبركم أنا مين. إني أنا المسيح. قال الدجال ولا ما قال الدجال؟ طيب ليه ما سمى نفسه المسيح؟ هو يوهم من يسمعه أنه المسيح عيسى عليه السلام. المسيح عيسى عليه السلام سمي بالمسيح لأنه كان يمسح المرضى فيبرئهم بإذن الله. أما هو بالنسبة له لأنه كان بعدة أقوال إما لأنه كان ممسوح العين أو لأنه كان يمسح الأرض يعني ينتقل بها بسرعة زي ما حنبين معنا بالحلقات القادمة عن صفته أو لأنه كان يريد التشبه بالمسيح عليه السلام فكان يقول عن نفسه أنه المسيح. وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. كان النبي عليه الصلاة والسلام مخبر أنه هو مكوث في الأرض حيضل الدجال فقط 40 يوم وليلة. بس كيف 40 يوم وليلة؟ حنتكلم إن شاء الله في الحلقات القادمة كل يوم إدي وقته غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها وإن على كل نقب يعني مكان مرتفع منها ملائكة يحرسونها. قال صلى الله عليه وسلم وطعن بمخصرته في المنبر. المخصرة يعني العصاية اللي كانت توصل لمكان خصره فكان النبي في الخطبة يمسكها وقال وصار يضرب على المنبر ويقول هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة ألا هل كنت حدثتكم ذلك. طيبة. اللهم ارزقنا زيارة قريبة للمدينة يا رب ما تحرمنا يا رب يا رب ما تحرمنا زيارة مكة والمدينة وأكرم كل من اشتاق لمكة والمدينة أن يزورها. طيبة يا إخواني طيبة اللي هي بلا طيبة بلا المكان الذي استقبل الدين وناصر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان انتشر الدين في العالم. لو بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعفا في مكة ما كان يستطيع أن انتشر في العالم. قال هذه طيبة يؤكد على ذلك هذه طيبة هذه طيبة أما كنت خبرتكم عن ذلك. خلص الحديث. قالوا نعم يا رسول الله. بلى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ختام هذا الحديث عن المكان الذي يخرج منه فقال كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن. من هو ألا إنه؟ دجال. اسمع الآن، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو. أين بهذا الحديث، من دلالة هذا الحديث، أين موقع الدجال ومتى سيخرج وكيف سيخرج وما البلاد التي سينزل فيها وكيف سيتعامل مع من لقيه وما وسائل الحذر من الدجال؟ إن مد الله في أعمارنا إن شاء الله عز وجل نبين ذلك الأسبوع القادم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.